صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصف أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والثمانون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح في الدرس الفائت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث هذا انتهينا من شرحه. الحديث الذي يليه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. شرحنا من هذا الحديث الفكرة الأولى، وهي أن آخر كلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قذف به في النار، أي قبل أن يقذف به في النار، هي: حسبنا الله ونعم الوكيل. وتحدثنا في هذا السبب عن الكرامة التي أكرم الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ لم تحرقه النار، وذكرنا ما يتعلق بهذا الموضوع، وذكرنا خلاصة عن موقف العلم، العلم بمعناه الحديث طبعا، من المعجزة. وقلنا إن الخوارق ليست أكثر من أشياء مخالفة للعادة والمألوفات، فهي ليست مخالفة للعلم وليست مخالفة للمنطق أبدا. وإن قال بعض الجهال وبعض المغفلين ذلك، وأوضحنا أن العلم إنما يتعلق بالواقع ولا شأن له بالمتوقع. شرحنا ذلك في درسنا الماضي، ونلاقي هذا الأمر فيما يتعلق بفهمه والقناعة به أن توجد أرضية الإيمان بالله عز وجل. إذا وجدت هذه الأرضية وآمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فمن المنطقي بل من اليسير أن يعلم أن خالق هذا الكون ومرتبه ومنظمه يفعل فيه ما يشاء، يبطل منه ما يريد ويسير فيه ما يريد. هذا شيء منطقي وعقل وعلم، لأن الخالق يفعل كما يشاء. أما الإنسان الذي أنكر وجود الله عز وجل وجحد ألوهيته، فليست المشكلة فيما يتعلق بمرضه إنكاره للخوارق والأمور الجزئية هذا، إنما الأمر المشكل حقا بالنسبة إليه هو إنكاره لله عز وجل لمرضه الوجيل يتمثل في هذا الانسان. ولذلك نقول دائما ليس من المنطق ابدا ان تخاصم انسانا ارغب في ذات الله عز وجل ان تخاصمه في الاسراء والمعراج، او ان تخاصمه ويخاصمك في خارقة من الخوارق. اصل هذه المناقشات وباطلة، وما ينبغي ان تضيع بها وقتا، لان هذه الخوارق ومنها حديث القرآن عن تحويل الله النار التي قذف نمرود ابراهيم بها، حديث القرآن عن تحويل هذه النار بردا وسلاما، انما هو فرع عن ان القرآن كلام الله. فمن علم ان القرآن كلام الله آمن بشكل آلي، واما من لم يؤمن بان هذا القرآن كلام الله لانه غير مؤمن بإلهية الله، غير مؤمن بوجود الله عز وجل، فلا تضيع وقتك معه في الحديث عن الفروع ما دام ان الاصل غير موجود. اذا كان هنالك من لا يؤمن بوجود الشجرة فكيف تناقشه في الثمرة؟ الشق الثاني من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حين قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كان ذلك في غزوة احد، وكان ذلك ايضا على الصحيح في غزوة بدر. في غزوة بدر عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العير قد اسلفت، وان شيئا اخر بدلا من العير توجه الى المسلمين القلة العزل وهو الجيش المدجج بالسلاح آتيا من مكة وقيامه حوالي 1000 شخص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي المرة الاولى. المرة الثانية لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد، وأمره جبريل ان ينادي في الناس ان يخرجوا من اليوم الثاني لملاحقة المشركين، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه وامرهم ان يخرجوا للتو مرة اخرى، امر من كان مع رسول الله بالامس ان يخرج اليوم، وخرجوا ما بين معصب رأسه او جسمه وما بين انسان جريح يشحب جرحه دما، كل هؤلاء لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج لهم رجل من المشركين آنذاك اسمه نعيم بن مسعود الأشجعي، قال لهم إلى أين؟ إن قريشا قد جمعت لكم جموعا كثيفة وأنهم مقاتلوكم. فقال المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، اي لم يبالوا بهذا الكلام قط، وتابعوا سيرهم الى ان وصلوا الى منطقه اسمها حمراء الاسد. فادخل الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين، وكانوا قد انتصروا بالامس، لأن المشركين تغلبوا في آخر جولة في غزوة أحد بسبب أن بعضا من الصحابة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا من جبل الرماك قبل أن يأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالنزول. والحديث شرحناه في هذه الدروس ولا داعي إلى أن نعود إلى شرحه مرة أخرى. المهم أن هؤلاء الجرحى المكلومين الذين خرجوا وهم في حالة يرثى لها، قذف الله في قلوب المشركين الرعب منهم، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين في غزوة حمراء الأسد التي كانت ذيلا لغزوة أحد. وطبعا السلاح الذي نصرهم الله عز وجل به لم يكن السلاح المادي على أنه يجب أن يتوسك، ولكن السلاح الذي أيد الله عز وجل به المسلمين هي العقيدة التي تمثلت وتجسدت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى هذا الكلام لما قال لهم معين بن مسعود إن قريشا قد جمعت جموعا كثيفة وأن أسنانهم تشتق حنقا عليكم وأنهم يقاتلوكم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجواب: العلم الذي يغطي على هذا الكلام الذي يعني من شأنه أن يرعب النفس، حسبنا الله، أي لئن كانت جموعهم كثيفة فإن اعتمادنا ليست على جموع لنا تقابل جموعا، ولا على أسلحة لنا تكافئ أسلحة، وإنما اعتمادنا على قوة الله عز وجل وسلطانه. فنحن نعلم أننا نؤيد أمره ونسير وراء حكمه ونوقع لسلطانه، ونحن جنود فيما يأمرنا أن نفعل. وإذا كنا كذلك فنحن على يقين من أن قوة الله تكفينا وأن توفيقه لنا حسبنا ولا نحتاج إلى مزيد، وقد اتكلنا عليه في أمرنا فليفعل بنا ما يشاء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن فرق بين إنسان يقول هذه الكلمة شعارا تعود لسانه على ترداده فهي كلمة منبثة ومقطوعة عن مشاعر القلب والفؤاد، وبين إنسان يقول هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل ويفيح من مشاعر القلب. نحن نقولها كثيرا ما نردد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نقولها بمناسبة مصيبة، نقولها تأسفا من مشكلة، حسبنا الله ونعم الوكيل نرددها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالها ومن خلفه أصحابه البررة الكرام لم تكن هذه الكلمة عبارة عن شعار يرددونه بألسنتهم، وإنما كان عبارة عن انعكاس لعقيدة جاثمة في قلوبهم. يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني ما يقول لتحتشد الدنيا كلها. نحن إنما خرجنا بأمر الله وانصياعا لسلطان الله، وهذا الإله هو القائل: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامك. فباسم هذا الإله خرجنا وطواعية لأمره اتجهنا وتنفيذا لحكمه نقاتل، فليفعل بنا ما يشاء فهو يرانا. ولسنا بحاجة إلى أي قوة بعد قوته، ولا الى اي دعامة بعد توفيقه ورعايته، لسنا بحاجة الى شيء ابدا. ولكن هذا لا يعني ان عليهم ان يضعوا السيوف في اغنادها وان يتركوا الوسائل والاسلحة المادية، لا. كما قلنا في حديث سبق عن معنى التوكل، الله عز وجل قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم. قال اعدوا لهم، لكن بعد ان قال اعدوا لهم حدثنا عن السبب. هل سبب هذا الاعداد الاعتماد منا على انه هو الذي ينقذنا وهو الذي ينصرنا؟ لا. اذا لماذا نعد لهم القوة؟ للسبب الذي صرح به بيان الله عز وجل. ما هو؟ واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، اي ان هؤلاء الذين تقاتلونهم لا يعرفون الله ولا يخافون من الله عز وجل، وانما يخافون من هذه الصور ومن هذه المظاهر، فانما يخيفهم السلاح المادي. لو كلمتهم عن الله وحدثتهم عن قدرة الله ما حركوا ساكنا، ولكن اذا رأى البريق السيوف امامهم دخل الرعب قلوبهم. فما دام انهم يتعاملون مع هذه الاسلحة فعاملوهم بها. وليس المعنى ان على المؤمنين ان يعتمدوا عليها، لا، يجمعون ويحسبون القوى المادية ويسابقون بذلك اعداءهم، ولكن عليهم ان يعلموا عن يقين ودراية ودليل منطقي وبرهان علمي ان هذه المظاهر لا تقدم ولا تؤخر، وانما الذي يقدم ويؤخر هو توفيق الله او خذلان الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك، فقد كانت غزوة حمراء الاسد من خوارق الغزوات العجيبة. المشركون كانوا منتصرين، يعني كانت نسوة النصر تطوف برؤوسهم، والمسلمون كانوا مخذولين. فالمفروض بالنسبة للمقاييس المادية ان يستمر النصر في صف المشركين وان يكون نصرهم مستمرا الى النهاية، وان يستمر الخذلان في صفوف المسلمين وان يستمر الى النهاية. ولكن الامر انقلب على النقيض تماما، ذلك لان هؤلاء الذين ارتكبوا تلك الخطيئة ندوا وتابوا وانصاعوا الى امر ربهم واستغفروا الله عز وجل، وجاءوا يتأثمون ويندمون امام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صنعوا. فكانت كفارة تلك الخطيئة، بل كفارة هذه التوبة، ان نصرهم الله عز وجل في اليوم الثاني بعد خذلان، وخذل المشركين بعدنا. قل حسبنا الله ونعم الوكيل ليست شعارا ايها الاخوة، وليست كلمة يجمل بها المؤمن حديثة، وانما هي تعبيرا عن عقيدة، فاما ان يصدقها القلب واما ان يكذبه. والانسان يرجع الى قلبه ويرجع الى عقله وبوسعه ان يعلم هل شعوره ويقينه يقنان بهذه الكلمة، ام ان لسانه في واد وقلبه في واد اخر. المؤمن يستطيع الإنسان كل واحد منا يستطيع أن يعلم الجواب عن ذلك. الحديث الذي يليه عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجد، فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل معه، قتل يعني رجع، فأدركتهم القائلة وقت القيمومة وقت الضحى في واد كثير العباد شجر معين ذي شوك اسمه عظام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سميرة شجرة من تلك الأشجار فعلق بها سيفا ومنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترق علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سيفا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثة، ولم يعاقبه وجلس. وفي رواية حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في ثلاثة أماكن من صحيحه. رواية أخرى أيضا عن طريق جابر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ذليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترقه، فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أخرى بطريق آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الأعرابي وقد اخترق سيفه، من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يدي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذه. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلون. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. هذا الحديث متفق عليه عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وغيره، حديث صحيح ويكاد أن يكون متواترا. وقد وقع ذلك في غزوة اسمها ذات الرقاع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى بعض القبائل، منها قبيلة اسمها قبيلة محارب، لما علم أن هؤلاء الناس جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتاله. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة ولم يجد رسول الله فيها قتالا ونصره الله بدون قتال، نزل هو وأصحابه في واد كثير الشجر في وقت القيلولة وقت الضحى، فتفرق الصحابة تحت الأشجار يرقدون ويستريحون، واتخذ مكانه رسول الله تحت شجرة سمرة، علق سيفه ورقد. مر به أعرابي من قبيلة محارب ذاتها اسمه غرور ابن حارث مشرك، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه فاستل السيف المصطفى عليه الصلاة والسلام وجعله سلطا أي نسبة عليه، ورسول الله في أضعف أحواله مضطجع هكذا ونائم. أيقظ الرجل رسول الله لأنه لو قتله وهو نائم لم يشفى ذليله بذلك، لذلك أيقظ وعلم أنه إذا استيقظ لم يستطيع أن يبدي حراكا، السيف في أعلاه وهو في أضعف أوضاعه الطبيعية مضطجع. فلما استيقظ رسول الله ورأى السيف مسلة قال له الأعرابي كما روى لنا جابر رضي الله عنه، قال له من يمنعك مني؟ يحق له أن يقولها. بين السيف وبين عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة أشجار، ولا يستطيع الرسول بالنسبة للقوانين والمألوفات المادية أن يبدي حراكا. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام الله، قال هكذا ما الذي حصل؟ حصل ما رأيتم مما قاله جابر. وقص رسول الله القصة على أصحابه ومعهم جابر، وجابر يرويها من فم رسول الله. وقع السيف من يد هذا الأعرابي، فأخذ رسول الله السيف وقال له من يمنعك مني؟ الآن أنا الذي أقولها لك، من يمنعك مني؟ فماذا قال الأعرابي؟ قال كن خير آخر، يعني كن خير شخصين يتخاصمان في موقع كهذا. هذا استدرار من الأعرابي العقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المصطفى تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ ماذا قال الأعرابي؟ حتى هذه لا. قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلون. ومع ذلك عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق سراحه وعاد إلى قبيلته محارب يقول لهم لقد جئتكم من عند خير الناس. ولم يسلم تلك اللحظة، وتحت ذلك الخطر وأطلق رسول الله سراحه، ولكنه أسلم فيما بعد، وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر ترجمته في كتابه الإصابة في أحوال الصحابة، ذكر ترجمته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نقف عند عدة نقاط منه. أولا اليقين الذي نراه في كيان رسول الله، ومن أجل هذا ثق هذا الحديث، يقين المصطفى عليه الصلاة والسلام بالله، هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد الذي يعني نخشى أن نكون فقراء إلى آخر قطرة منه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر الموت بعينيه كما قلت لك، وكما صور لنا جابر، وجابر ممن نقل هذا الكلام؟ من رسول الله، لأنه كانوا كلهم نايمين. ولكن الرسول أيقظ من حوله من الصحابة، والأعرابي جالس، فقص عليهم أمام الأعرابي عمل هذا الأعرابي. وجابر يسمع وهو الذي روى لنا الخبر، رأى رسول الله الموت بعينيه وليس بينه وبينه إلا لحظات، وسمع السؤال من يمنعكم. هذا الكلام الذي أطلقه الأعرابي من منطلق النشوة، ماذا سمع لرسول الله؟ إن صح أن نقول رسول الله كان غافلا عن الله في لحظة من اللحظات، فإن هذا السؤال أيقظه من غفلته إلى الله، كأن قائلا يقول: ألا تذكر من الذي يمنعك؟ يمنعك إنه الله عز وجل. فقال الله، وكررها رسول الله ثلاثا. ماذا سمع لرسول الله؟ إن صح أن نقول رسول الله كان غافلا عن الله في لحظة من اللحظات، فإن هذا السؤال أيقظه من غفلته إلى الله، كأن قائلا يقول: ألا تذكر من الذي يمنعك؟ يمنعك إنه الله عز وجل. فقال الله، وكررها رسول الله ثلاثا: الله يمنعني، الله يمنعني، الله يمنعني. هذا هو اليقين الذي يسمى الإيمان. وما ينبغي أن نقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم بيننا وبينه من فرق، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن وضع هذه الحواجز بينه وبين رسول الله بحجة أن رسول الله من المستفلم الأخيار وأنه دون هذا المستوى، فما أطول الحواجز وما أعرضها وأكتفها التي ستقوم بينه وبين رسوله، ولسوف يحرم من التأسي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام معلم، وكما أن رسول الله عنده هذا اليقين بربه، فكل إنسان عاقل منكم يملك أن يتمتع بمثل هذا اليقين، وقد كان أصحاب رسول الله مثلنا، ولكن أكانوا يتمتعون بمثل هذا اليقين أيها الإخوة أم لا؟ كانوا يتمتعون به، وكان لهم من مواقف تشبه هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول هو الذي دربهم وهو الذي علمهم وصورهم في هذا الطريق، لكن لماذا لا يدربنا نحن أيضا؟ لماذا لا نسير نحن أيضا في هذا الطريق؟ حقيقة علمية لا حاجز بين عقل الإنسان وبينها. من الذي يعطي القوة على حمل السلاح؟ الله. ومن الذي يجعل اليد تتخاذل حتى يقع السلاح منها؟ الله عز وجل. من الذي يربط على القلوب فيجعلها في حالة قوة ورباطة جأش؟ ومن الذي يجعلها تنهار فيجعلها تتطاير جزعا ورعبا؟ الله. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم من الذي خلق الموت وخلق الحياه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فخالق الموت ربه، ومعاذ الله ان يكون الموت بيد اي شيء اخر. ولذلك فكلام صبياني ذاك الذي خرج من فم ذلك الاعرابي: من يمنعك مني؟ كلام صبياني. اذا انسانا يعني ان نظر اليه الموقن بالله المؤمن بفاعليه الله وحده في الكون، يعلم ان هذا الذي يقول هذا الكلام يقوله تحت تاثير السكر تحت تأثير جنون، تحت تأثير نشوة خادعة. لذلك يخيل إليه أنه موت بيده عندما جعل سيفه مطلقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا تحت ضربة يده. هذا تطير أبله وهذا خداع، والرجل واقعا تحت تأثير سكر وغبس جنون. هذه حقيقة لا يمكن للعاقل إلا أن يصدقها. هذا الكلام الذي قاله رسول الله. قد يقول قائل يعني الإنسان إذا اعتقد بشيء نفع العقيدة دائما بتفي ولو كانت يهودية. قد يقول قائل هذا الكلام ونحن نقرأ لبعض من علماء النفس اليوم تحليل من هذا القبيل، أن الإنسان متى اعتقد ولو يهمل يفيده بالاعتقاد هكذا. طيب لعل رسول الله اعتقد وهما، وهذا الوهم ربط على قلبه وجعله قويا معتدا بنفسه. طيب الوهم لا يغير حقيقته. لماذا لم ينجح الأعرابي في مسعاه؟ ولماذا لم يهو بالسيف على عنق المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا صنعت العقيدة الوهمية بالأعرابي؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أن اليد استخزت، وأن الأصابع لم تعد تستطيع أن تنفك بالسيف، وأن السيف سقط. ما تحمل ذلك؟ العقيدة الوهمية ربطت على قلب رسول الله صدقني، لأن الوهم مرات يؤثر فعلا تأثيرا سلبيا وتأثيرا إيجابيا. لكن ما بال الوهم فعل هذا الأمر العظيم بالأعراب هو في غاية المشي وفي غاية التباهي بنفسه وسكر النصر يطوف برأسه. المفروض أمام هذه الحالة التي تنتابه أنه بضربة في لحظة واحدة ستكون القاضي، أليس كذلك؟ ما الذي بعث في أوصال هذا الرجل؟ ما الذي زرع حتى لم تستطع عروقه أن تتعامل مع إرادته؟ إرادته تريد أن تضرب وأعصابه تتخاذل. ما الذي حصل؟ ما التعليل العلمي لذلك؟ سقط السيف من يده ولم يستطع أن يفعل شيئا. التعليل الوحيد الذي يفرض نفسه على العقل والعلم والمنطق أن خالق هذا الإنسان الذي أورثه الأعصاب وأمده بالحياة وأمر الدم أن يجري في عروقه ما بين قلبه ومخه وأجزائه وأطراف بدنه، هذا الإله أمر جنده في جسده أن يتوقف عن العمل. هذا الإله استل القوة من أصابعه ويده. هذا الإله استرجع أمانة القدرة التي بثها ووضعها في أعصابه وأعضائه. هذا الذي حصل. هل هنالك تحليلا آخر؟ وهذا مصداق قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. وهكذا جلس هذا الإنسان في لحظة واحدة من أوج النشوة إلى أدنى درجات الصغار والامتهان والظلم. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لا شيء على مستوى الأمر المادي أبدا، وإنما الذي جرى أن الخالق عز وجل ضربه ضربته القاضية وأوقعه في حالة خذلان وصغار ولم يعد يستطيع أن يفعل شيئا. وجاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له لقد استعاد سيفه وأخذه بمكبده: من يمنعك مني؟ نفس الكلمة واجابه الاعرابي من اقصى ايديه التغاري والهوان والاسترحام كن خير اخر، يعني كن خير اخر للسوق. انا كنت اسوا اخر تكون انت خير اخر. هذه الوقت الاولى ولا تصور لنا اليقين ايها الاسلام. يجب على المؤمن اذا قال امنت بالله ان يبرهن على صدق ايمانه، ويجب ان يستشعر قلبه هذه وان يعلم استباغا لا نظريا تطبيقيا ان خالق القوى والقدر هو الله عز وجل، هو الذي اضحك وابكى كما يقول عن ذاته، وهو الذي امات واحيا. نعم لا شيء غيره ولا اله غيره. ونحن عندما نتحدث عن هذا المعنى تمر امامنا امثله كثيره جدا، لا من العصور الخوالي بل من هذا العصر، ولكن لا احب ان اضيع الدرس بالحكايات فليس من شان ذلك. لو شئت لوضعت امامكم امثله معاصره كلها تؤكد ان على العاقل ان لا يغتر بالمظاهر والصور التي يراها، اذ ينسب القوة الى فلان والفاعلية الى فلان ويربط بين اشياء واشياء ويوزع بينها عوامل السببية. هذا غلط وهذا نوع من البله. ينبغي ان نتجاوز هذه الصور الى الحقائق التي تفيد نفسها. النقطة الأخرى في هذا الحديث موقف المصطفى عليه السلام. منها أنا أعلم أن هنالك مبدأ اسم المغفرة واسم العفو والصفح، لكن أن يصل الصفح والعفو إلى هذه الدرجة يكاد أحدنا لا يتصور ذلك. رجل في هذه اللحظة كان يريد أن يقتل رسول الله شر فتنة وبأسوأ طريق غدرا، ثم إن الله أنقذه منه ويعرض عليه رسول الله الإسلام فيقول لا عزيز، يقول لا لكن أني لم أقاتلك، أعاهدك أنني لم أقاتلك، ويعفو عنه رسول الله ويعفو عنه. هل هنالك اي خوف من كل من حول اصحاب المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ وهو غريبا فيما بينكم. ولو شاء رسول الله لقتله ولما اشعر احد بقتله ولما كان قتله اكثر من قتل ذبابا، ولكن المصطفى عليه الصلاه والسلام فتح عنه وتركه وبل كرمه وعاد الى قبيلته. ما تحليل هذا الصف ايها الاخوه؟ تحليلا اولا نحن نعلم ان الله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي التي ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. هذا المبدا موجود في كتاب الله عز وجل، لكن اكثر من هذا المبدا، قد يخيل الينا ان هذا المبدا يمكن ان يطبق في كل يعني مناسبه الا في هذه المناسبه. هذا انسان مجرم سوير ينبغي ان يقتل، قد يقول احدنا ذلك. لكن لو ان رسول الله قتله، ما هو الدافع الذي تتخيلون انه سيحمله على قتله؟ هل ستتخيلون انه دافع الانتصار لدين الله ام الانتصار للنفس والذات؟ لو ان رسول الله قتل لكان الدافع الى ذلك هو الانتصار لنفسه وذاته. ولا يلحق، لا يلحق. الباري يقول ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا قانون ولكن الدرجة الاعلى لا سيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل لكل من وضع نفسه موضع الداعي موضع الداعي الى دين الله والمحبب الى دين الله الموقف الاسمى من هذا ان لا ينتصر بنفسه وانما ينتصر لربه عز وجل فلننظر الانتصار لدين الله عز وجل يتم بقتل هذا الرجل ام بالصفح عنه الجواب هذا الجواب ان الانتصار لدين الله انما يتم بالصفح لانه اذا صفح عنه وقد فعل هذا الفعل المنكر العظيم الانسان بشر احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه هذا الانسان لابد ان يهيمن حب رسول الله على قلبه ولابد ان يعني تتساقط عوامل الكراهية مهما كانت والضغينة من قلبه تجاه رسول الله ولابد ان يشرب قلبه الاسلام وسيعود الى قبيلته ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسوف يكون ايضا من اسلامه تأثيرا على عدد كبير من اصحابه وذوي القربى اذا صفح رسول الله عنه صحيح فيه تضحية بحق النفس وفيه تحلل لشيء شديد جدا جدا صعب على النفس لكن فيه انتصار لدين الله عز وجل وهذا ما فعله رسول الله اذا النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز حقه وصفح وقفز فوق نفسه وكرامتها والرسول بشر كان يشعر بالرغبة الشديدة للانتقام قطعا هو ليس ملكا هو بشر مثلنا لكن كرامته تتجلى في انه سحق مشاعره هذه انتصارا لدين الله عز وجل ليس ان الدعاة الى دين الله في هذا العصر يرتفعون الى هذا المستوى ليس ان الذين يهتفون بالدعوة الى دين الله نعم وتتمسك ألسنتهم هتافا لدين الله عز وجل يعلمون كيف يكون الانتصار لدين الله وكيف ان سبيله ان يسحق الانسان نفسه تحت قدمه في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل لا ننتصر لانفسنا باسم الانتصار لدين الله انظروا النقيض وكيف يقف من الشيء الاخر في اقصى الطرف المعاكس تماما وكم جنى رسول الله من وراء ذلك عاد الى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس لا يمكن الا ان يتحول هذا الانسان الى شعاع الجاهل لا يمكن الا ان يصبح كتلة عواطف تجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو ان المسلمين ساروا سيرة حبيبهم ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام لفتح الله عليهم مغاليق الدنيا دون ان يحوزهم الامر الى كثير تدبير ولا الى اسلحة ولا الى كثير تخطيطات ولا كثير محاضرات لكن الامر يحتاج فقط الى تضحية من هذا القبيل هؤلاء الدعاة تدخل محبتهم سوداء القلوب بهذه الطريقة يفتحون القلوب وبفتحهم من قلوب تفتح المنافذ والسدود الاخرى عندما نسمع هذا الكلام الذي يرويه لنا جابر ثم نسمع عن شدة حب اصحاب رسول الله لرسول الله لا نتحدث بلغ من حب اصحاب رسول الله لرسول الله كما يقول عروة بن مسعود وكان مشركا قال ما انت محمدا توضا وضوءا الا تبادروا الى وضوئه يتباركون به وما تنخم نخامة الا بادروا يتباركون بها، يتباركون بعرقه وشعره والى اخره. عندما نقف على مشهد من هذا القبيل لرسول الله، لا نعجب من ان تذهب القلوب في حبه وتعشقه الى هذا المذهب الذي قد يستعظمه ويراه مبالغا فيه كثير من الناس. ما في اي غرابه مثل هذا الرسول الذي يعمل مثل هذا العمل، لا بد ان يعشق، ولا بد ان تكون علاقه اصحابه به كما نرى وكما نسمع. ولكن العجب ليس يكمن هنا، العجب ان احد الاصدقاء يقول لي انا رجلا ممن لا يقيم للدين وزنا، طبعا من ليس في الدين من الدين في شيء، عثر على صحيفه في كتاب فقه السيره اتحدث فيها عن حب اصحاب رسول الله لرسول الله وكيف انهم كانوا يتباركون بي وبيع رسول الله وبساقه ومخامسه وما الى ذلك. صور هذه الصفحه وتصور انه وقع على وثيقه تدين الرسول وتدين اصحابه، واخذ يريها الناس ويقول هكذا نبيكم، هكذا بلغ به الامر الى هذه الدرجه من قله الذوق وقله كذا وكذا. وقال لي هذا الصديق هذا الكلام، قلت له قل لهذا الانسان ان كنت تريد ان تنتقص من هذا الذي عثرت عليه من رسول الله وان ترى في ذلك منقصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودليلا على عدم ذوقه في معاملته لاصحابه، فانما وقعت على النقيض تماما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرض مرة شيئا من فضلاته او ريقه او عرقه او شعره لاحد من الناس ليقول تعالوا تتباركوا بالأرض، بل الرسول كان شانه العكس، كان لا يأكل السوم من اجل ان لا يكره الناس رائحة سمك. لما راى ابو ايوب الانصاري صدق الطعام عائدا من عنده، لما نزل بيت على ايوب الانصاري اي الهجر بيت، قال لرسول الله يا رسول الله لم نجد اماكن اصابعك في الطعام، قال انا شممت رائحه تلكم الشجره من الطعام، وانا رجل اناجه، يعني ياتيني الضيوف فيكلمونني ولا اريد ان يتاذوا مني، اما انتم فكل. كان رسول الله لا يخرج الى اصحابه الا وقد تطير ولبس اجمل ثيابه وانبس ثيابه حتى لا يتعدى واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم برائحه كريهه. نعم، وكان رسول الله اذا خرج يتعهد اكمامه وينظف مظهره ظاهرا وباطنا، بل كان اذا جاء رجل ونظر اليه فيقول ما لكم تاتونني قلحا، يعني صفر الاسنان، لماذا لا تنظفون وتتعاهدون؟ هكذا كان رسول الله من الزيغ. فان كنت تريد من هذا ان تفهم ان رسول الله كان ينبلق الى اصحابه ويطلب منهم ان يتباركوا بوضوئه وشعره وبساقه والى اخيه، فانك لم تصب الحقيقه ولكنك تطوحت في نقيضها. الرسول كان على خلاف ذلك، وما عهد ان انسانا كان يتعامل مع اصحابه وجلسائه في اعلى درجات الذوق والنظافه كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودينك تقرأ شمائله لترى المصداق ما اقول. اما ان تتحدث عن الصحابه فما حيلتي وحيلتك تجاه الحب؟ والحب يفعل كل شيء، وما انت من انسان توله برسول الله واحبه حبا جما وتفانى فيه. نعم، وما هو المقياس الذي بوسعك ان تمسكه في النقد على احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب يفعل هذا يأتي. يفعل هذا يأتي. اذا كان الصحابي زهد في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا جعله يتمرغ بحذائه. طيب الرسول ما امره ولعله لا علم له به. اذا بلغ حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتباركوا ببساطه وبعرقه وبماء يدئه وبكل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان منطق الحب حملهم على هذا فما العلاج الذي عنده؟ الرب العزيز اننا نسمع على ألسنة الشعراء والناثرين وغيرهم الأعاجيب التي تتخيلونها وتتصورونها التي تصدر من المحبين تجاه من يحبونهم إن كانوا ذكورا أو أناثا فلا نحصل. يقول أحدنا الضخم ضخم نعم ولا نرى في ذلك أي منقطع بل نقول هذا شأن الحب. شأن الحب طبيعي أن يكون بين إنسان وإنسان فاتح أو إنسانة فاتحة هذا شيء مبرر. أما أن يذهب الحب بقلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة من هذا القبيل هذا تجعله وثيقة دامغة وضد من تجعله وثيقة دامغة؟ ضد من؟ ضد الرسول لن يكون لك هذا. لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم الزوج في العالم كله وفي الآخر كله. وما عرف إنسانا يتحبب إليه أصحابه ويتحبب يعني يحبب الناس إلى ذاته كرسول الله صلى الله عليه وسلم في رائحته في جمال مظهره في أناقته في ثيابه في كل ما يتعلق به في نعم. أما أن يعبر صحابي عن حبه لرسول الله بهذه الدرجة فهذا لا يمكن للصحابة أن يرفع رؤوسهم بذلك عاليا. لكن هذا شيء لا يعرفه من يعيشون في أقدار الجهالة الجهلاء وفي أقدار الغباء. نعم من هو هذا الذي نعم كان يتدمر وكان يتمسح بنصاف رسول الله بفضلات رسول الله بأي شيء بأي شيء نعم من هي؟ هو ذاك الذي وقف يقضي به في قضيه في ساحة الإعدام في مكة خديج بن عدي رضي الله عنه وأمثال هذا واحد منهم. قال له أبو سفيان أنصبك الله نعم حقيا زيد بن كثيلة هذا صاحب خديج قال له أنصبك الله أتحب أن تكون في بيتك آمنا مطمئنا مع أهلك ورسول الله ومحمد في مكانك هنا؟ فقال والله ما أحب أن يشاك محمدا بشوكة وإن جالسا في أهلي مطمئنا مع أولادي. أي أنا أنكر أن أقتل فداء أن لا يشاك رسول الله بشوكة. عندما تتعلم معنى حب الصحابة لرسول الله وترقى إلى مستوى هذا الشعور يحق لك أن تدير وثيقتك هذه لتنتقص بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هكذا شأن نبيك. نعم قولوا هذه الكلمة أيها الأخوة لكل المتشككين. يعني هنا في شيئين يتصلون عن بعض. أما أن النبي يدفع الناس إلى أن يفعل هذا بمائه وصدواته وضوئه وبطاقه فمعاذ الله. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يري من نفسه لأصحابه إلا أكمل ما يمكن أن يرى وأجمل ما يمكن أن يرى وألطف ما يمكن أن يرى. وأما أن يذهب أصحاب رسول الله في حب رسول الله إلى هذه الدرجة فهذا مقياس نرفع به رؤوسنا عاليا بتاريخنا وبتاريخ وجد فيه مثل ذلك الرعيل، ونتمنى ان يرفعنا الله عز وجل الى سجد ذلك الحسن. والحمد لله رب العالمين.